أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن الجزري رحمه الله: وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى. معنا ومعكم ولأول مرة على الفضائيات المصرية تنفرد قناة الرحمة بفضل الله تعالى باستضافة العالم الجليل رئيس المجلس العلمي للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، فضيلة الشيخ الدكتور أيمن رشدي سويد. أهلا بكم دكتور. الله يحييكم يا سيدي وأشكركم على هذه الاستضافة. ولست بعالم، يعني قلت العالم، أنا لست بعالم، أنا من عامة المسلمين. غفر الله لنا ولكم. الله يبارك، بارك الله فيكم، ونورت قناة الرحمة ونورت موريت مصر. الله يبارك فيكم، جزاك الله خيرا يا دكتور، ونفع الله بك وبارك الله في عمرك. الله يحفظكم وإياكم يا أخي، وأشكر القائمين على قناة الرحمة على استضافتي عليها، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كل من استمع إليه. اللهم آمين. ابتداء دكتور، عايزين كلمة من فضلتك لقناة الرحمة. أسأل الله أن يبارك بجميع القنوات الإسلامية التي بدأت تنتشر ولله الحمد، وتملأ هذا الفراغ الفضائي الذي إن لم نملأه بالخير والنافع ملأه غيرنا بالشر وملأه غيرنا بالضر. فجزى الله القائمين على كل القنوات الإسلامية الجادة خيرا، وأخص بالذكر منها القناة التي نحن فيها الآن، قناة الرحمة، التي هي قناة حديثة ولكنها بدأت تستقطب الناس بسبب تنوع برامجها وقوة تلك البرامج، وخاصة البرامج التعليمية، ففيها برنامج برواية حفص، وفيها برنامج برواية ورش، وفيها برنامج بشرح القراءات السبع. فهذا شيء مفرح ولله الحمد، أن نرى الأمة الإسلامية مقبلة على كتاب الله عز وجل، والقنوات الفضائية الإسلامية تستقطب اهتمام المسلمين. فجزاكم الله خيرا على ما تقدمه. بارك الله فيكم، ويعني نعلم حضرتك بس بأن بفضل الله تعالى كمان في برنامج خاص بالوقف والابتداء. ما شاء الله، بفضل الله تعالى. الحمد لله. فضيلة الدكتور، حقيقة الأمة متشوقة لتعرف السيرة الذاتية لفضيلتكم. استغفر الله، يعني صعب على الإنسان أن يتكلم عن نفسه، ولكن يعني اللهم اغفر لي وارحمني. أنا اسمي أيمن ابن رشدي ابن الشيخ أمين سويد الدمشقي، من مدينة دمشق في سوريا. ولدت في دمشق سنة 1955 ودرست في مدارسها النظامية إلى الثانوية العامة العلمي، القسم العلمي. وفي نهاية المرحلة الابتدائية انتسبت إلى مسجد زيد بن ثابت الأنصاري، وتربيت فيه على يد الشيخ المربي الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، وتلقيت في ذلك المسجد مبادئ العلوم الشرعية بفروعها العديدة، إلى جانب بدئي بحفظ القرآن الكريم في الصف السادس الابتدائي، وانتهيت من ذلك في الثاني المتوسط ولله الحمد. يعني كان عمري تقريبا 14 سنة لما أو 14 سنة ونصف لما انتهيت من حفظ القرآن ما شاء الله. وبدأت بعد ذلك أني أتعمق في علم التجويد والقراءة على الشيوخ الموجودين في دمشق، وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا الشيخ محي الدين الكردي المعروف بين أهل الشام بالشيخ أبي الحسن الكردي حفظه الله، وهو الآن قد قارب 100 من عمره. أسأل الله عز وجل له عمرا مديدا في طاعة الله وفي نفع الأمة. وبعد ذلك قرأت عليه رواية حفص عن عاصم القرآن الكريم كله، ثم بعد ذلك قرأت القرآن مرة ثانية ختمة كاملة على شيخنا الشيخ محمد بن طه سكر رحمه الله تعالى وأجازني بذلك. ثم بعد ذلك كنت قد دخلت كلية الهندسة الكهربائية وبقيت فيها 3 سنوات، وفي تلك الفترة تعرفت على أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص التي تبعد عن مدينة دمشق 160 كيلومتر. تعلقت بالشيخ تعلقا شديدا لما وجدت فيه من كمال الحال وما جمع الله فيه من فضائل وعلوم وآداب وأخلاق وسمو واتباع للسنة كامل ما شاء الله. ولعلنا في المستقبل هذه بنت هذه الساعة للفكرة لعلنا نتكلم عن أستاذ مشايخنا في حلقات أخرى لأن الشباب في هذه الأيام بحاجة إلى قدوات. نعم. فلما اتصلت بالشيخ عبد العزيز وعين السود لم يعد ثمة مجال للجمع بين كلية الهندسة والقراءة على الشيخ لأنه في حمص فهذا يقتضي السفر. فتركت كلية الهندسة بعد التشاور مع مشايخنا وتفرغت للقراءة على أستاذنا الشيخ عبد العزيز وعين السود. أولا قرأت عليه رواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر ختمة كاملة، ثم بعد ذلك قرأت عليه القراءة العشر من طريق طيبة النشر إفرادا، ثم قرأتها جمعا. وفي تلك الفترة التي كنت أقرأ فيها على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود في حمص كنت أنزل إلى دمشق مدينتي وأقرأ على الشيخ محي الدين الكردي حفظه الله وأطال في عمره العشرة الصغرى من طريق الشاطبية والدرة، فكنت بين هذين الشيخين. ثم بعد أن ختمت على شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله القراءات العشر الكبرى بخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما توفاه الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك في تلك الفترة انتسبت إلى جامعة الأزهر في القاهرة في كلية اللغة العربية وتابعت فيها إلى أن أخذت الليسانس. وفي تلك الفترة انتقلت إقامتي إلى مدينة جدة في السعودية وصار لي فيها الآن 30 عاما. ما شاء الله. الله يبقى. في تلك الفترة انتهيت البكالوريوس الليسانس في جامعة الأزهر وعملت ماجستير في جامعة أم القرى بتحقيق ودراسة كتاب التذكرة في القراءة الثمان لطاهر بن غلبون رحمه الله، وهو شيخ أبي عمرو الداني صاحب كتاب التيسير وذكره الإمام الشاطبي في الشاطبية مرتين. بعد ذلك بدأت بعمل رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى وعملت دكتوراه أخرى في جامعة الأزهر في القاهرة. أما الدكتوراه الأولى التي في جامعة أم القرى فكانت بتحقيق ودراسة كتاب العقد النضيد في شرح القصيد للسمين الحلبي رحمه الله من أول الكتاب إلى أول باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وهذا الكتاب كتاب موسوعي من شروح الشاطبية الواسعة، لذلك اكتفيت بجزء منه وكان 1500 صفحة ثلاث مجلدات في الرسالة. وفي الدكتوراه في جامعة الأزهر بعد ذلك عملت بكتاب الكامل في القراءة الخمسين للإمام أبي القاسم الهذلي وهو من علماء القرن الخامس، وهو أوسع كتاب قراءات ظهر في التاريخ الإسلامي على الإطلاق، وليس منه في الدنيا إلا نسخة واحدة. فعلى تلك النسخة الواحدة أخذت قسم فرش الحروف ودراسة وتحقيقا وتوجيها للقراءة فوق السبع، لأن القراءة السبع قد أشبعت بحثا من حيث التحقيق، أما ما فوق السبع فهي بحاجة إلى توجيه. وقد تمت الرسالة ونوقشت في جامعة الأزهر في القاهرة بخمس مناقشين وليس بثلاثة كالعادة لضخامة الرسالة، وأجيزت بمرتبة الشرف وضخامة الشيخ وضخامة الشيخ الهذلي. ده حقيقة يعني حضرتك تكلمت عن الأزهر، فحقيقة في سؤال يعني نقدر نقول فضيلة الدكتور ماذا تمثل مصر عند فضيلتكم على وجه العموم؟ مصر يا سيدي يعني يقولون قلب العروبة النابض، هكذا نسمع في وسائل الإعلام، بل هي قلب العالم الإسلامي النابض. يعني مصر دخلها الإسلام ودخلها القرآن في الفتح الإسلامي ولم يخرج منها ولله الحمد. يعني ما من بلد من يتتبع بلاد المسلمين يجد بأن القرآن فيها قد يزهو في بعض العصور ويعني يقل شأن القراء فيه والعلماء فيه في عصور أخرى إلا مصر. فمنذ أن دخلها الإسلام ومنذ أن رحل ورش من مصر إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع والقرآن فيها مزدهر ونشط، والشعب المصري يحمل أمانة القرآن وينقله من جيل إلى جيل، وكل من أراد القرآن متقنا رحل إلى مصر، وعلى رأس الراحلين إمام الكل وشيخ الدنيا في القراءة والتجويد محمد بن الجزري الدمشقي رحمه الله، الذي رحل إلى مصر ثلاث رحلات لشغفه بعلمائها، وذهب إلى مصر أول مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى قرأ على الشيوخ المشهورين أجمعين وأخرج لنا مؤلفاته الرائعة النافعة المعروفة. ولا زالت مصر قبلة القراء وخاصة منطقة الدلتا منطقة الدلتا هذه أنا أسميها عش القراء. يعني هم فيها كالعصافير في أعشاشها. ما شاء الله. يعني وخاصة منطقة الدلتا بطنطا هذه وما حولها. يعني في الأرياف وفي القرى تجد علماء لا تتوقع أنك تجد في هذه الأرياف علماء بهذه القوة في شتى فروع المعرفة وخاصة في القرآن الكريم من حيث التجويد ومن حيث القراءات بأنواعها السبعة والعشرة الصغرى والعشرة الكبرى. طبعا القاهرة أيضا لها شأنها. فمصر قبلة القراء وقبلة القرآن. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها وفي علمائها حتى في الفروع الأخرى. يعني مثلا لو أخذنا شخصية واحدة كشخصية الشيخ زكريا الأنصاري. نعم. الشيخ زكريا الأنصاري هو شيخنا في القراءات السبعة والعشرة الصغرى والعشرة الكبرى والأربعة فوق العشرة. وهو شيخنا في كتب الحديث الستة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبو داود. كل الكتب الحديثية مآل أسانيدها إلى الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لو أخذنا الفقه الشافعي مدار كتبه على الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الذي عمر قرنا من الزمان رحمة الله تعالى عليه وجزاه الله عنا خيرا. فهذه مصر وهذه رجالها العظماء. هذا لمصر وقراء مصر. قراء مصر هم أساتذة القراءة على مر العصور في العالم. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى أسانيد تركيا مثلا دولة عظيمة كتركيا والدولة العثمانية فيها القراء وفيها الأسانيد. لو تتبعنا تلك الأسانيد وأنا من المتتبعين لها لوجدتها بأن أسانيد تركيا على طولها وعرضها تؤول إلى رجلين مصريين. نعم. الأول اسمه أحمد المسيري المصري والثاني اسمه الشيخ علي المنصوري. نعم. رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهما من شيوخ القراء الذين رحلا إلى تركيا ونشروا القرآن فيها. باكستان والهند وما أدراك من الأعداد. نعم. المهولة من القراء في تلك البلاد تؤول أسانيدهم إلى رجل مصري اسمه محمد المنوفي. نعم. نعم. نعم. فلله الحمد والمنة على هذه المنة ونسأل الله أن يبارك في القراء أجمعين. أما لو جئنا إلى القراء الصيتين. لا. أصحاب الأصوات الحسنة. لا. فلا شك بأن كل بلاد المسلمين تستمع إلى عبد الباسط عبد. لا. الصمد وإلى محمود خليل الحصري. لا. وإلى المنشاوي وإلى الشيخ محمد رفعت ومصطفى إسماعيل ومحمود علي البنا وغيرهم من القراء الصيتين الكبار الذين أطربوا الدنيا وملأوا الدنيا قرآنا. نعم. فرحمهم الله أجمعين وبارك الله تعالى في الموجودين من القراء. آمين رب العالمين. دكتور طالما تطرقنا حضرتك لموضوع الأسانيد أشيع في الفترة الأخيرة سند المحبة. حضرتك سمعت عنه؟ لا والله. الشيخ يحب التلميذ فيديله سند. نعم. من غير أن يقرأ عليه آية واحدة وسند بقوله الله أحد ثلاث مرات يقرأ الطالب قوله الله أحد ثلاث مرات ويتعادل ثلث القرآن فكذا يقرأ القرآن كله وسند الوسطى وأساليب كثيرة. عايزين حضرتك نعرف إيه شروط المجيز وشروط المجاز لأن الموضوع دوت اختلط بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة. أنا عارف الموضوع كبير يا ملهم الصواب. أولا صدقني يا سيدي ما سمعت بهذه. نعم. الإجازات إلا الآن. نعم. نعم. وأنا في أشد العجب منها. الإجازة التي عليها القراء على مر العصور هي يا سيدي الكريم أمانة. يعني القارئ كما تعلم قال لو بدأنا بالأمر اسمح لي أن نعود إلى الوراء. نعم. وإن قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. نعم. وقال تعالى نزل به الروح الأمين. نعم. على قلبك لتكون من المرسل فعلى قلبك وسماه الأمين. أمين لماذا؟ لأنه كما تلقى يلقي والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن بمنتهى الأمانة ولقبه في مكة الصادق الأمين بأبي وأمي وأمره ربه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فقام صلى الله عليه وسلم بهذا التبليغ أحسن ما يكون و تلفظ بالقرآن العظيم بفمه الشريف أمام السادة الصحابة فسمعوه بآذانهم وأعادوه بأفواههم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فإما أن يقر وإما أن يصحح. نعم. قال اقرأ يا هشام. نعم. ابن حكيم ابن حزام. نعم. كما في الحديث فقرأ فقال هكذا أنزل. نعم. هذه شهادة. نعم. وهذه إجازة. اقرأ يا عمر فقرأ سيد عمر فقال هكذا أنزل. نعم. فقوله هكذا أنزل هذه أشد من قوله قراءتك صحيحة. هكذا أنزل، يعني منتهى درجات التوثيق. وقام سادتنا الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعملية نفسها مع الجيل الذي بعدهم، فقرأوا بأفواههم والتابعون يسمعون بآذانهم، ثم عاد التابعون بأفواههم والصحابة يسمعون بآذانهم، فإما أن يقروا وإما أن يصححوا. قرأ رجل على سيدنا عبد الله بن مسعود في الكوفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يمد الألف في الفقراء زيادة عن مقدارها الطبيعي، ولم تكن القواعد قد قعدت بعد. فسيدنا عبد الله بن مسعود شعر بأن في القراءة خللا، فقال للرجل: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد صوته في الفقراء، مع أن المعنى لم يتغير. نعم. لو قال للفقراء والمساكين ما تغير المعنى. نعم. ومع ذلك لم يرتضي سيدنا عبد الله بن مسعود هذه القراءة من ذلك الرجل، للدقة المتناهية التي قام سادتنا الصحابة بنقل القرآن العظيم بها إلى الجيل الذي بعدهم. نعم. وهكذا يا سيدي جيلا عن جيل. والإجازة هي شهادة. نعم. شهادة يشهد فيها المجيز. نعم. أن تلاوة المجاز قد صارت صحيحة 100%. عندئذ يقول له: أجزتك. أجزتك معناها أذنت لك أن تعلم. نعم. أشهد أن قراءتك صحيح. مطابقة لقراءة على شيخي. هذا معنى كلمة أجزتك، أشهد أن قراءتك مطابقة لقراءة على شيخي. نعم. أشهد. والله تعالى يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. فكيف لإنسان أن يجيز إنسانا وهو لم يتقن حروف القرآن؟ ثم نسأل أنفسنا: لماذا هذا العمل؟ ما الفائدة منه؟ لماذا أعرض نفسي للخطر مع الله سبحانه وتعالى من أجل فلان أو علان؟ قال يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال مرة لجلسائه: من أخسر الناس؟ فما عرفوا، فقال: أخسر الناس من باع دينه بدنيا. ثم سكت قليلا فقال: من أخسر منه؟ أيضا ما عرفوا، فقال: أخسر منه من باع دينه بدنيا غيره. نعم، مش بدينه، بدنيا هو بس. فأنا أشهد شهادة زور، وربنا يقول: واجتنبوا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور. أشهد زورا لفلان أنه قرأ وهو لم يقرأ، أو آتي بعبارة فيها تعمية: قرأ علي القرآن، أو كما تفضلت هذه، يعني هذا كذب محض، اسمح لي أن أستخدم كلمة كذب لأنها ما أجد لها في اللغة إلا هذا الوصف، وأسأل الله لا يكون هذا موجودا إلا في حالات شاذة وينتهي، ولأنه لا يعرف أبدا. يا سيدي، بعض المشايخ الله يحفظهم لما يقرأ عليهم التلميذ ما يوقعون الإجازة إلا بعد أن يتلفظ التلميذ بالسين من الجنة والناس. فإذا تلفظ بالسين من الجنة والناس انتهى، وسمع السين الأخيرة من القرآن. نعم. الشيخ وكل تمام، عندئذ يوقع له الإجازة وتكون مكتوبة لكن غير موقعة. نعم. ما زال يوقعها قبل الحفل أو قبل، لا لا لا لا لا لا، حتى لعلي أموت قبل. نعم. أن يختم. نعم. كيف أترك ورقة ليس أحسنتم. فبهذه الدقة نقل إلينا علماؤنا وقراؤنا القرآن. ثم يا سيدي، لو أتينا فسألنا أنفسنا: كم بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، هو بيننا وبينه 15 قرنا، كم لسان في هذه، أو كم لسانا في هذه 15 قرنا تداول القرآن الكريم؟ كثير. منهم العربي، ومنهم العجمي. نعم. ومنهم التركي، ومنهم ضمن العروبة لهجات محلية عديدة. نعم. فلو ترك الأمر لكل إنسان أن يقرأ بما اعتاده من ظواهر لهجية محلية لضاع القرآن منذ الزمن. فلولا ضبط أشياخنا، يعني الآن هذا الأمر سيدي الكريم يتجلى في المسابقات الدولية للقرآن، لما وأنا من الذين يتشرفون بحضور المسابقات الدولية أحيانا كخادم وكحكم في لجنة التحكيم، يأتيك من إفريقيا من دول عدة، من أوروبا، من تركيا، من أندونيسيا، من ماليزيا، من فيقرؤون، ووالله قراءتهم كقراءة رجل واحد، ما فيش خلاف. والله أحيانا بعض إخواننا الأفارقة حفظهم الله وبارك فيهم، يعني لو أغمضت عينيك وسمعت لا يمكن أن تظن بأن هذا الذي يتلو أمامك هو من مثلا بوركينا فاسو أو من نيجيريا أو من تنزانيا أو من تشاد، ما يمكن أن يخطر في بالك إلا أن تقول هذا عربي ابن عربي. فإذا ما ترك القرآن وعاد وعاد إلى لسانه. كذلك الجمهوريات السوفيتية التي استقلت، طاجكستان وأوزبكستان وأوكرانيا وغيرها من الجمهوريات التي استقلت أيضا فيها من التلاوات المتقنة الشيء العجيب. كل هذا ما يجيز المجيز إلا بعد أن يتأكد بأن التلاوة صحيحة. أما إجازة المحبة وهذه أسأل الله أن تكون يعني نوع من المزاح. لا لا والله هي شواذ عن القاعدة. لكن ليست قاعدة عامة. تأذن لي حضرتك باستقبال اتصالات. اتفضل. حبايب حضرتك كثير إن شاء الله. أمة كلها في حفلة. معنا أم أحمد. السلام عليكم. معنا أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك شيخ أحمد. الحمد لله. أولا أرحب بفضيلة الشيخ أشرف والشيخ محمد، وأرحب بفضيلة شيخنا المتفضل علينا دائما والذي والله أنا رمصر، وطالما تمنيت أن أقرأ عليه ووددت لو أخذت منه الإجازة. والله إحنا قبل منك يا شيخ أحمد، إحنا عايزين نجلس تحت الأقدام يا شيخ إن شاء الله. فأشكرك شيخي على برنامج كيف نقرأ القرآن، ومن الحكمة ألا أضيع فرصة وجود الشيخ بيننا، فهل لا سمحت لي بقراءة سورة الفاتحة؟ اتفضل حبيبي اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوتك صحيحة وما عندي عليها ولا ملاحظة. بارك الله فيك. ما رأيك يا أحمد؟ نعم. ما عندي ولا ملاحظة على تلاوتك، تلاوتك صحيحة وبارك الله فيك وزادك الله توفيقا. نعتبرها إجازة في الفاتحة لأحمد. الله يرضى. أبشر يا شيخ أحمد أبشر. على فكرة أخونا أحمد متصل دائم على برنامج يقرأ ويرتقي وعلى برامج القناة. ما شاء الله. بس تنويه بس المشاهدين الكرام، اللي يتصل يعمل مداخلة مع فضيلة الدكتور، بلاش القراءة عشان ما تسحبش مننا الوقت. بعد إذن فضيلة الدكتور. معانا أم آثار. السلام عليكم. أنا آثار. إزيك يا آثار؟ الحمد لله. إزيك يا شيخ أشرف؟ عاملة إيه؟ آثار عندها 5 سنوات ومتصلة دائما برضه على البرنامج. فرحانة بالقرآن جدا. علي صوتك شوية آثار. فرحانة بالشيخ أيمن سود. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيك ويحفظك. آمين. إن شاء الله تكبري وتكوني من أهل القرآن. الله يبارك فيك يا شيخ أيمن. اتفضل يا بنتي. بقرأ حضرتك. ممكن أقرأ الشيخ أشرف آية صغيرة صغيرة بس. حضرتك لا، الأمر حضرتك إن شاء الله. اتفضل يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يا آثار قولي كده، فصل لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. ممتاز. إن شانئك هو الأبتر. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت. ناخد اتصال ده وبعدين نقف اتصالات شوية. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الأستاذة داليا؟ أيوة ازي حضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة داليا. حضرتك منور، والدكتور أيمن سويد صراحة مفاجأة قناة الرحمة النهاردة، إحنا سعداء جدا بك يا دكتور أيمن. الله يطول عمرك ويبارك فيك ويحفظك. ربنا يخليك. أنا تلميذ، أنا كل معلماتي يعني تلميذات حضرتك. لا استغفر الله. أستاذة هدى البدري ودكتورة سعاد عبد الحميد. ونعم. ربنا يعني يكرمك يا رب ويجزيك عنا خير. ربنا يبارك فيكم جميعا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. أنا بس عايزة أسأل حضرتك سؤال بخصوص الإجازة. حضرتك بتقول إن لازم القراءة تكون صحيحة 100%. طب يعني هل فينا حد بيسلم من الأخطاء؟ لا يعني ممكن أخطاء الله يبارك فيك أحيانا تفلت، يعني يفلت حرف. نعم. يعني لكن ما يكون من النوع المتكرر. يعني في أخطاء بتاخد طابع القاعدة. نعم. يعني في حرف كل ما ينطقه خطأ. لكن هو يجيد القراءة لكن فجأة سهى لأن أفواهنا من لحم ودم. فقد أحيانا أنا بالذات يفلت مني حرف لكنني لو نبهت أنتبه لأنني نطقته سهوا. أما أن يأخذ الخطأ شكل القاعدة انتبهتي يا أختي الله يسلمك أن يأخذ شكل القاعدة. يعني مثلا إنسان دائما دائما يقول خالدين فيها خاء هكذا بخاء ليس فيها تفخيم وكلما وصل إليها فهذه نعني 100%. أما فجأة لسهو أو لكذا ند منه حرف وغفل عن حرف هذا ما في إشكال إن كان في حضرة الشيخ فالشيخ ينبه. نعم الله يبارك فيك. بارك الله فيك أستاذ داليا. شيخ محمد فضلتك حقيقة انتشر برضو بسبب موضوع الإجازات سؤال بيطرح نفسه، هل تصح إجازة بالنظر من المصحف؟ موضوع الإجازة أنا كنت قد وضعت له ضابطا بسيطا. نعم. قلت فيه وأسأل الله أن أكون قد وفقت. نعم. شرط الإجازة مطابقة الواقع. شرط الإجازة مطابقة الواقع، يعني فلان قرأ على شيخه ختم نظر من المصحف، على الشيخ أن ينص على ذلك فيقول أما بعد فقد قرأ عليه فلان الفلاني ختمة كاملة للقرآن العظيم نظرا من المصحف. نعم نعم. وقد بالتجويد والإتقان فلما أتمها مثلا استجازني فأجزته أن يقرأ ويقرأ إلى آخره، وأخبره أني قرأت على شيخي فلان. طب قرأت على شيخك إزاي؟ إن كان قرأ غيبا يقول غيبا من حفظي. نعم. قرأ على شيخي نظر يقول نظرا من المصحف. هذا الذي أعنيه بكلمة شرط الإجازة. نعم. مطابقة الواقع. جميل. أحيانا مثلا ممكن فلان لضيق الوقت يقرأ على شيخي 10 أجزاء. نعم. فيقول الشيخ أما بعد فقد قرأ علي الفلان الفلاني من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة. نعم. قراءة صحيحة متقنة وقد أجزته بما قرأ. شرط الإجازة مطابقة الواقع. نعم. لا نأتي بعبارات يعني فيها ما يسميه علماء الحديث التدليس. نعم. قرأ علي القرآن الكريم وأنا أعني بالقرآن بعض القرآن. نعم. ما يصحش الكلام ده، ما يصح أن يقول القرآن ويعني بعض القرآن، أو يكون قرأ علي صفحتين من أول القرآن قرأ علي جزءا من القرآن هكذا. نعم. عبارة فيها تعتيم هذا لا يصح علي، هذه أمانة لابد من التوضيح، لابد من شرط الإجازة وطابق. جميل أوي الجملة دي يا مولانا. الله يسلمك. بارك الله فيكم. فما أجبت أخي محمد على سؤاله، نحن في هذا العصر يا سادتي ونشكر الله على ذلك الأمة عادت إلى كتاب الله وإلى دينها بشكل عام وإلى كتاب الله بشكل خاص، هذا يعني نسميه العصر الذهبي للقرآن الكريم. الله يديم هذه النعمة. فمعلومكم إخواني لما يعني تتجه الأمة إلى شيء نحن بحاجة إلى مدرسين، فعدد الذين يتصدون للتعليم والتدريس أقل بكثير من المطلوب. فهنا يعني يكون الغث والسمين، وهنا قد يتساهل البعض فيقول يا أخي نحن بحاجة إلى مدرسين. نعم. فما في مانع نعطيهم شهادة يقرأ القرآن نظرا كما أسلفت ويقول، ولا نسميها إجازة. يعني أنا اقترحت على بعض الإخوة قلت لا تسموها إجازة، سموها مثلا شهادة إتقان تلاوة القرآن، شهادة إتقان تلاوة القرآن. نعم. لأن العنوان دائما يدل على المضمون. نعم. فالمضمون أنه أتقن تلاوة القرآن، لكن كلمة إجازة تعارف القراء على مر العصور أنها تعني قراءة القرآن الكريم كاملا غيبا. نعم. أعيد، قراءة القرآن الكريم كاملا وليس بعضه غيبا. نعم. وليس نظرا. فحتى نفرق بين الإجازة المصطلح عليها بين أهلها. نعم. وبين ما دعت إليه الحاجة نسمي الجديدة شهادة إتقان تلاوة القرآن، أما بعد فقد قرأ علي فلان فلاني القرآن العظيم كاملا بالتجويد والإتقان نظرا من المصحف. نعم. ونعطيه، وهذا إذن بالتدريس، يعني. نعم. هو يكون إذن بالتدريس وليس الإجازة المتعارف عليها. نعم. عند القراء. نعم. طب فضلتك دلوقتي نظر، هل ممكن نفرق بين الإجازة والسند ولا الإجازة السند مقصف؟ مولانا الإجازة هي إذن من الشيخ للتلميذ وشهادة له بأنه صار متقنا وأهلا للتعليم. نعم. ثم أنت يا من أعطى الإجازة، ما الذي أوصل إليك هذا العلم؟ يقول وأخبره أني تلقيت القرآن الكريم. نعم. عن شيخي فلان. نعم. بروايتي كذا أو بالسبعة أو وهو وأجازني بها وهو تلقاها شيخ. فالسند مولانا هو اسمه سند، يعني بمعنى نستند إليه. فالشيخ المجيز يستند إلى هذا الإسناد عندما يجيز. مع حضرتك حبيب حضرتك كثير، الله يبارك فيك. الهاتف علي صلاته مش عايزين الله يبارك فيك. نستأذن فضلتك في اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بنرحب بالدكتور أيمن، وبس عندي سؤالين من فضلك. اتفضلي. أول سؤال، بعض المشايخ بيبقى موضوع الإجازة برضو بيكون مجموعة مثلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكل واحدة بتقرأ ربعين أو ثلاثة أرباع. هنستأذن حضرتك تعلي الصوت بس عشان فضلت الدكتور برضو. طيب، بقول إنه في بعض المشايخ بيبقى في بالنسبة للإجازة بتبقى مجموعة أخوات حوالي اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكل أخت بتقرأ ربعين أو ثلاثة بالتناوب بينهم، وفي النهاية بعد ما بيخلصوا القرآن بياخدوا كلهم إجازات بالقراءة اللي هم قرأوها سواء حفص أو أي رواية أخرى. فهل الإجازة دي صحيحة؟ وصل السؤال يا أخت. تاني سؤال معذرة، هل يعني بالنسبة للإجازة الأفضل أن تكون غيبا أو من المصحف؟ الدكتور أجاب أظن على هذا. الدكتور أجاب عن هذه المسألة وقال أن الأصل أنها تكون عن ظهر قلب. فضلتك الأخت بتسأل، ده شاع أيضا أن بيذهب بعض الطلبة إلى الشيخ فبيقعدوا حوالي ثلاثة على سبيل المثال، فالشيخ النهاردة يقرأهم جزء من القرآن، فالأخت تقرأ آية والأخت التي بعدها تقرأ آية أخرى وآية أخرى أو ربع وربع وربع، فكده الأخوات ما لم يقرأوا القرآن كاملا زي ما حضرتك شرطت القرآن كاملا. فبتقول هل تصح هذه الإجازة؟ والله يا أختي الذي أعرفه أنها لا تصح. وهذا الذي أعرفه، يعني أنا أريد أن أسأل أختي الكريمة، يعني عندما تكون القراءة بالدور كما تفضلتي فتمر مع أخت كريمة تأمنا ويضبطها لها الشيخ، هل المستمعات الباقيات بمجرد سماعهن لتلاوة هذه الأخت يصرن قادرات على محاكاة هذا اللفظ وإعادته إعادة صحيحة؟ ما أظن. عملية القراءة عملية تبادلية، يعني الشيخ يلقن ثم التلميذ يعيد، خاصة في الأحرف التي يعني ليست موجودة في كلامنا العادي. ككلمة تأمنا، كفرق، كتسهيل آل ذكريني، الله آل أنا، ألف لام ميم الله إلى آخره. فليس كل من سمع صوتا يا أختي يستطيع أن يعيده، فلذلك هذه القراءة يعني أقصى ما يقال فيها إذن بالتدريس. نعم. أما أن تسمى إجازة فهذا غير معروف. الله يبارك الله فيكم دكتور. أنا أسأل، ما الذي يمنع يا أختي الكريمة أن تقرأ كل واحدة ختمة مستقلة؟ يعني يجلس الأستاذ وفلان وفلان وفلان أو فلانة وفلانة وفلانة وهذه لها ختمتها وهذه لها ختمتها وهذه لها ختمتها، فتقرأ هذه من ختمتها وهذه من ختمتها، وفي الدرس الذي بعده تكمل من حيث وقفت، فإذا انتهت إحداهن أو أحدهم من ختمته أجيز إجازة صحيحة. أما أن تكون يعني نحن نسميها ختمة مرقعة هكذا يعني أو ما يصح. بل بعض في هناك صورة ثانية للأسف بدأت تظهر، أن يفعل هذا التلميذ مع عدة شيوخ، يعني يقرأ على فلان خمس أجزاء وعلى فلان عشر أجزاء وعلى فلان كذا، ثم يعطيه الجميع إجازة. طب كيف يعني هذا الكلام؟ يعني هذه الصور عجيبة ما كانت في الماضي، فأنا لا أنصح بها لأنها مضيعة للوقت ولا مبرر لها ولا يعتد بها. بارك الله فيكم دكتور. معنا اتصال، معنا الأستاذة أسماء. السلام عليكم أستاذة أسماء. طب معنا الأستاذ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك. الله يحفظك يا أخي. ازيك يا دكتور؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. مصر والله. الله يحفظك، منوره فيكم يا اخي. الله ان يزيدك علم وعمر ويرفع قدرك. الله يخليك، ربنا يبارك فيكم. امين. كنت حضرتك بسال سؤال، يعني اريد من فضيلتكم نصيحه لطلاب العلم عن علم هو يخدم علم علوم القران، ولا يتم فهم القران الا به، هو علم النحو، والذي تجاهلته كثير برضو من القنوات الفضائيه. فنرجو من فضلاتكم تبيين فضل علم النحو ومدى خدمته للقرآن، وجزاك الله عنا خير. الله يحفظك أخي عبد الله ويبارك فيك. الله يسلمك يا أخي عبد الله وللإخوة المستمعين جميعا. من مشايخنا في القرآن وفي الأسانيد شيخ اسمه أبو بكر الحصري أو الحصري، نعم. بضم الحاء وإسكان الصاد. نعم، أبو بكر الحصري رحمه الله، أو الحسن عفوا، أبو الحسن الحصري، له قصيدة اسمها القصيدة الحصرية. نعم. في التجويد وقراءة نافع. في جملتها يقول: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري، لقد يدعي علم القراءات معشر، وباعهم في النحو أقصر من شبري. فإن قيل ما إعراب هذا ووجهه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. الفتر من رأس الإبهام إلى رأس السبابة، هذا الفتر، والشبر من رأس الإبهام إلى رأس الخنصر. فإذا كما تفضلت أخي عبد الله وأشكرك على هذه الملاحظة القيمة، النحو لا بد منه لأنه به يفهم المعنى، ولولا النحو لضاعت معاني القرآن. لذلك قال ابن الوردي رحمه الله: جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنحو اختبل. فهذه ملاحظة منك، ولعل الإخوة في قناة الرحمة يعني يكون لهم برنامج بالإضافة إلى ما بشرتموني وأفرحتموني به من برنامج الوقف والابتداء ومن برنامج القراءة السبع، أن يكون هناك برنامج مبسط لتعليم القضايا الرئيسية في النحو، على الأقل أن يعرف المتلقي والقارئ الفعل من الفاعل، المبتدأ من الخبر، الصفة من الموصوف، إلى آخره من مشهور أبحاث علمنا بإذن الله تعالى إن شاء الله. حبيب حضرتك برضو كثير، الله يبارك فيكم شيخ أشرف. أنا أستاذ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بيك. إزيك يا سيدنا؟ الله يكرمك. إزيك شيخنا شيخ أشرف؟ أهلا بحضرتك. أهلا بيك. شيخنا محمد حسن، ربنا يبارك فيه. الله يعزك. شيخنا العالم شيخ أيمن سويد، استغفر الله، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا أخي. استغفر الله لنا ولك، ونفع الله بنا وبك وإياكم سيدي. الله يبارك. الله يشرفنا شيخنا بوجودك بيننا. استغفر الله، أنا تشرفت بكم يا أخي. ربنا يبارك فيك. بس شيخنا في سؤال، ممكن الحفظ يكون مثلا إن أنا أقرأ يعني أحفظ بدون أن يقرأ الشيخ الآيات اللي أنا هحفظها؟ يعني مثلا أنا بحفظ من يعني وحدي، وبعدين أروح أسمع على الشيخ والشيخ يضبط لي القراءة إذا أخطأت بدون أن يقرأ هو الآيات بداية علي؟ يعني هذا ممكن شيخ. هذا ممكن يا أخي، لكن الصورة الأكمل يعني ممكن، ليس للمبتدئ جدا، ممكن لمن له تمرس، لمن له سماع كثير، يستمع كثيرا إلى القرآن، فممكن أن يحفظ صفحة ثم يذهب إلى الشيخ، فإما أن يقره وإما أن يصحح له، لكن الأكمل أن يعني يقرأ أمام الشيخ نظرا ثم بعد ذلك يحفظ. فإن كان متمرسا حفظ ثم أتى إلى الشيخ، فإما أن يقر له أن يقره وإما أن يصحح. ويعني أنا من الذين كنت أحيانا أحفظ بهذه الطريقة، وإلى الآن أذكر أني سمعت لأستاذي وأنا في السادس الابتدائي، سمعت له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فقال لي: لماذا يا آدم؟ ألم تأخذ في المدرسة درس المنادى؟ قلت له: في الدرس القادم سنأخذه. قال لي: هذا اسمه منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء. هذا أذكره من حفظي. يسألونك كأنك حفي عنها، أذكر أني حفظتها كأنك خفي عنها، وفهمتها أنها من الخفاء، يعني كأنك تعلم ما خفي من أمري، هكذا. وما انتبهت بأن ليس ثمة نقطة، فلما قرأتها صححها لي أستاذي في ذلك الوقت جزاه الله خيرا، وقال لي: كأنك حفي عنها. فإذا قد يخطئ الإنسان أحيانا بسبب أنه لم يتلقى ولم يشافه، فالأكمل أن يشافه. بارك الله فيكم شيخنا. ناخد اتصال وبعد كده نوقف اتصالات شوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، حياكم الله يا إخوة. وأنا نفسي أرحب بالدكتور أيمن رشدي سويد. اتفضلي يا عبد الرحمن. ومرحبا بك في مصر، في بلدك الثانية يا دكتور أيمن. الله يحفظك ويبارك فيك يا أختي. وعايزة يعني أقول لحضرتك والله إني بدعو لك في سجودي، لأني يعني ما تعلمت التجويد إلا من حضرتك، من برنامج في قناة اقرأ. الله يبارك فيك، الله يحفظك يا أختي. والله بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على الإجازة. استغفر الله. ربنا يبارك فيك يا أختي. الله يبارك. اللهم أمين. أنا حصلت على إجازة من الشيخ رياض البستنجي، أكيد حضرتك تعرفه. طبعا، كيف في العقبة؟ نعم. العالم الفاضل. نعم. بارك الله فيك وفيه إن شاء الله، ونفع الله بك وبه. لي سؤال يا دكتور أيمن لو تسمح لي، الله يكرمك. تفضلي. بالنسبة لموضوع النبر، يعني دلوقتي زي كلمة سقعوا، لما يجي أقولها سقعوا يعني يقول بعض العلماء أنها تغيرت معنى الكلمة تماما، أصبحت من الفقع. كذلك كلمة فقست، لما أقول فقست أصبحت من الفقس وليست من القسوة. ولكم فلكم فعسى كل دي كلمات وعلى نعم يرد عليك فضيلة الدكتور. أنا أعرف رأي حضرتك في ذلك، الله يكرمك يا رب. حاضر إن شاء الله. حاضر فضل الدكتور. تجيبوا أنتوا ولا لا لا لا دكتور ما ينفعش يفتوى ماء إذا حضر الماء بطل التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أختي الكريمة، يعني ماذا أقول؟ يعني أخشى أن أوذي أحدا إن تكلمت في هذا الموضوع. يعني هذا الأمر لابد فيه من مراعاة شيء، وهناك شيء آخر زائد الذي يجب مراعاته يا أختي، هو ما نسميه تساوي أزمنة الحروف المتحركة. لما نقول فا قا عو، هذه ثلاث متحركات متتالية، خا لا قا كم، خا لا قا كم، أربع متحركات متتالية. على القارئ عندما يقرأ أن يسوي بين أزمنة هذه الأربعة، فلا يأتي إلى حرف منها فيخطفه خطفا ويسرع عنده قليلا، وهذا الإسراع عند القراء اسمه الاختلاس. فلا اختلاس إلا فيما ورد فيه اختلاس منصوص عن أئمتنا، وهذا معروف عند المشتغلين بعلم القراءات. أما في هذه الكلمة ما يصح أن يقول الإنسان الذي خلقكم والذين، يعني يخطفها خطفا هكذا، يعني عليه أن يسوي بين أزمنة الحروف، هذا لا بد منه. أما أن نلزم أهل الدنيا كلها بلهجة منطقة أو بيئة أو مدينة اعتادوا عليها ونقول إن قرأتها بهذه النغمة نغمة وليس تسوية بين أزمنة الحروف فالمعنى كذا، وإن قرأتها بالنغمة الفلانية فالمعنى كذا، من قال لك يا أخي؟ يعني في عاقل في الدنيا يخطر بباله فقست قلوبهم، احنا فاتحين متجنة دجاج ولا بيض ولا ايش الحكاية، فقست قلوبهم قطعا وجزما من القسوة. فهذا يا أختي أنا أسميه وسوسة، وسوسة. بدأ الأمر من 27 سنة تقريبا بثلاث كلمات، فقست هذه اللي بتقولي عليها، وأوحى لها، والثالثة فسقا لهما. بدأت بهذه الثلاثة، ثم بدأت تتوالد وتتوالد وتتوالد إلى أن وصلت إلى مؤلفات ألفت في هذا الأمر. حكى لي، واسمحوا لي، يعني هذه أشبه بالنكتة لكن شيء مضحك مبكي، حكى لي أحد الإخوة أنه قرأ على أحد الشيوخ الذين يعني جعلوا هذه القضية قضية عمرهم. وإذ واعدنا موسى 40، يقول له شيخ واعدنا موسى، يعيد الطالب وإذ واعدنا موسى، يعيد، وبعدين قال له يا سيدي والله أنا ما أعرف خطأي، يعني ما هو خطأي؟ قال له أنت تقول ناموسى. ناموسى، لا حول ولا، هذا وسوسة ولا مو وسوسة؟ إيش ناموسى؟ شو ما الذي أتى بالناموس إلى هنا؟ يعني هذا دخلنا في عالم الوسوسة، دخلنا في أن الشيطان يريد أن يبعدنا عن المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فسقا لهما، واضح أن الموضوع من السقيا مو فسقا، في نفرين في قصة موسى فسقا، من أين هذا الفهم العجيب الغريب؟ فلا يعني لا تمشوا، لا نصيحة لوجه الله، لا تمشوا في هذا الاتجاه. أما تسوية أزمنة الحروف المتحركة فعلى العين والرأس ولا بد منه، وأما أن ندخل في أنه إيش تفضلت وألا إيش؟ لا ده في حاجة تانية يا مولانا أقولها عليها تزلي. بعض سمعت بعضهم بيقول فعص فرعون الرسول، فعصى يفعص. عايز اقول لحضرتك ده الامر دوت يعني مستشري بشكل، لا هذه وسوسه، نصيحه لوجه الله، نصيحه لوجه الله، لا تشتغلوا بهذه الاشياء. وهذه كتب التجويد موجوده، ارايتم فيها شيئا من ذلك؟ يعني علم التجويد لم يؤلف بالامس، علم التجويد بداه ابو الاسود الدؤلي، بداه ابو الخليل ابن احمد الفراهيدي، وتبعهما سيبويه رحمه الله. هؤلاء ائمتنا العظام الذين دونوا ووصفوا لنا مخارج الحروف العربيه وصفات الحروف العربيه. افتحوا كتاب سيبويه في النحو، كتاب اسمه الكتاب، افتحوا اخره، اخر ابواب سيبويه تجدون باب مخارج الحروف، صفات الحروف، احكام النون الساكنه، احكام الميم، التفشي، الهمس، القلقل، الروم والاشمام، هذا كله احكام لغه، ولم يتكلم واحد من ائمه اللغه او النحو على هذه المعاني العجيبه الغريبه. فلا تشتغلوا بها لأنها مصرفة عن المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من كلامه العزيز جل جلاله. هذا رأيي وأستغفر الله إن كنت بارك الله فيكم. بمناسبة الكلام ده يا مولانا, في بعض الناس بيوصل حرف زي حرف القاف عندما يكون في أدنى مراتب التفخيم إلى الكاف فيقول المستكين المتكين, فحضرتك ترد عليهم؟ كما هو معلوم لديكم سيدي أن لكل حرف من حروف اللغة العربية مكان للخروج وصف وصفا دقيقا. فالقاف قبل الكاف, القاف من الحنك من أقصى اللسان مع الحنك اللين, والكاف من أقصى اللسان مع بين الحنك اللين والحنك الصلب, أق وأك إلى الأمام. فعندما أريد أن لا أبالغ في القاف المكسورة لا أغير مكانها, أبقيها من نفس المكان, ولكن لا أقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم. هذا تقي, هذا مبالغة ممجوجة يعني يمجها الذوق السليم ولو أن السامع لم يدرس علم التجويد, يقول إيش هذا الصوت؟ اهدنا الصراط المستقيم قي. أما المستقيم, الخطأ الذي فعله هذا القارئ أنه نقل المخرج من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي إلى الأمام قليلا حيث الحنك العظمي والحنك اللحمي, دخل على مخرج الكاف, دخل على مخرج الكاف فغير المعنى كما تفضلتم. المتقين شيء والمتكين شيء آخر. لو قرأ يا مولانا فأتبعوهم كما في الشعراء فأتبعوهم مشرقين, هيقولها إزاي؟ حيقول فأتبعوهم مشركين. نعم. وأتباع موسى لم يكونوا من المشركين. نعم. بل كانوا مؤمنين. نعم, جزاكم الله خيرا. في اتصال, اتفضلوا. الله يحفظكم. معنا أم لؤي من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خير. مرحبا دكتور أيمن. الله يحفظك يا أختي. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك ويزيدك علما ورفع قدرك. استغفر الله. الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. أنا بس هسأل حضرتك في سؤال في الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه عن الإجازة. بس من قدام الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. زي ما حضرتك قلت اللي بيعلموا قليلين بالنسبة اللي بيتعلموا العدد كبير جدا. فممكن هو مش إجازة لو الأخت مثلا أجادت بعض أجزاء القرآن جزئين مثلا أو خمس أجزاء والحمد لله أجادتهم وامتحنتهم, هل لها إن هي تعلمهم للأخوات؟ نعم نعم, بلغوا كما تفضلتي. شرط الإجازة مطابقة الواقع. نعم. تقول لها أستاذتها أما بعد فقد قرأت علي فلان الفلانية جزء عم وجزء تبارك قراءة متقنة مجودة غيبا من حفظها أو نظرا من المصحف, تكون العبارة مطابقة للذي حدث بين الأستاذة وتلك التلميذة وتعطيها إذنا بالتدريس والتعليم, لأننا بحاجة إلى أن إلى من يعلم كتاب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين, جزاك الله خيرا. شكرا. معنا اتصال من السعودية. معنا الأخ مصطفى. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك, ربنا يبارك لنا فيكم. الله يكرمك. لو تسمح ممكن من الدكتور ايمن؟ اتفضل. دكتور ايمن. الله يحفظك يا اخ مصطفى, اتفضل. ربنا يبارك لنا فيكم, ما احرمناش منك. استغفر الله, خدامين يا سيدي. والله انا ليا عتاب عليك شديد قوي. كان لي عتاب. اتفضل. كان في سيادتك بتدينا كل يوم برنامج الصبح الساعه 6 كيفيه قراءه القران. وبعدين كنا بأحكام تجويد في السفر بتقولها كل يوم ماشيين معاك مرتبين, وكنت بتقول نفسك وأملك إن أنها تكمل قراءة القرآن مجود في حلقات لإلى نهايته, وبعدين البرنامج انقطع. فياريتك يعني لم ينقطع يا سيدي, البرنامج يعاد يوميا, ولكن لعل إدارة القناة أخرت وقت بثه إلى 8 أو 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قد تفضل المولى عز وجل وأتم النعمة وختمنا القرآن ولله الحمد في برنامج كيف نقرأ القرآن من خلال 320 حلقة لله الحمد, والمنا 10 سنوات ونصف من العمل المتواصل لله الحمد والمنة, فهذا من فضل الله. وإدارة قناة إقرأ جزاهم الله خيرا يعيدون البرنامج كل يوم حلقة, لكن أحيانا سيدي الكريم يراعون بعض مناطق العالم الإسلامي. يعني أنت الآن تنظر مثلا أنت تعيش في السعودية فتراعي وقتك, لكن هناك لنا إخوة في المغرب, هناك لنا إخوة في ماليزيا وفي غيره, هناك لنا إخوة في الجاليات في أوروبا وفرنسا وبريطانيا. إدارة القناة كل فترة تراعي منطقة من مناطق العالم فتغير وقت البرنامج حتى يناسب هؤلاء ويناسب هؤلاء. أما إرضاء الجميع فهذا صعب شيء جداً. صعب جدا. نعم. شكرا لك أخي مصطفى. معنا اتصال للأمة في الحقيقة متشوقة لا استغفر الله. الأخت رندا من القاهرة. ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. مرحبا بكم جميعا وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله. نحب نرحب بفضيلة الشيخ أيمن. الله يبارك فيك يا مرحبا بك في بلدك يا سلام. الله يبارك فيك. شرفت قناة الرحمة. الله يحفظك. جزاك الله علما ونورا وتوفيقا. استغفر الله. وارفع الله درجتك في الدنيا والآخرة. الله يحفظكم. اللهم آمين. لو سمحت لي سؤال بس. اتفضلي يا أختي. اختلاف الآراء عند المشايخ. مثلا في الإطباق مثلا. بعض المشايخ يقول إطباق جميع اللسان معظم اللسان يعني والبعض الآخر يقول اللسان ولا الشفتين يا أخي اللسان عند الإطباق اللسان بسافة الحنكة عند أي حرف الإطباق الإطباق صفة الإطباق صفة الإطباق في حروف الإطباق صفة الإطباق نعم أيوة نعم فعندما يعني أعرف الرأيين لما إن شاء الله نبقى معلمة أقول أنهي رأي فيهم ما هو الرأي الأول الله يسلمك اللي هو إطباق معظم اللسان طبعا ممكن تنطقي لي حرف الظاء وتطبقي معظم اللسان لا هو بعض المشايخ يقول لا هو طرف اللسان بس عشان كده الحرف مش هيبقى مفهوم يعني التلقي القرآن أختي الكريمة لابد فيه من النص الذي كتبه أئمتنا وهو ما نسميه التلقي المكتوب ولابد فيه من المشافهة المباشرة وهو ما نسميه التلقي المنطوق نعم. فالتلقي تلقيان تلقي المنطوق من الشيخ المباشر وتلقي المكتوب وهو ما دونه أئمتنا في مصنفاتهم نعم. لا يصح أن آتي إلى كلمة إطباق في الكتاب وأعمل ذهني فيها فقول طالب إطباق إذن لابد من شيء يطبق على شيء الإطباق صفة تعني انحصار اسمعيني جيدا بارك الله نعم فيك انحصار الصوت بين مقدم اللسان ومؤخرته هذا انحصار الصوت بين قبة الحنك قبة الحنك هنا فوق واللسان هكذا انحصار الصوت هذا انحصار الصوت نعم. هو ما يسميه علماؤنا الإطباق وليس التصاق جزء كبير من اللسان كما يعني قد يفهم من العبارة بعيدا عن التلقي والمشافهة والأمر سهل كما كما ذكرت لك أختي الكريمة أظ لما نقول أظ أين التصاق طائفة كبيرة من اللسان لا يوجد وإنما يوجد انحصار انحصار للصوت بين مقدم اللسان ومؤخرته مع قبة الحنك الذي نسميه بالعامية سقف الحلق بارك الله فيكم ولو سمحت سؤال تاني الطريقة المثلى لحفظ القرآن عن ظهر قلب هذا السؤال يتكرر كثيرا أختي الكريمة حفظ القرآن بحاجة إلى ما يلي بحاجة إلى صدق التوجه صدق التوجه يعني الذي يريد أن يحفظ القرآن عليه أن يقبل على هذا الأمر بصدق الأمر الثاني بحاجة إلى ثبات الأمر الثالث بحاجة إلى تكرار الأمر الرابع بحاجة إلى دعاء نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالمصطفى هو الله لو علمت بأن الأمر الفلاني لا يعمله لي إلا الموظف الفلاني في الوزارة الفلانية هل أذهب إلى غيره أم أذهب إليه أذهب إليه فالله تعالى يقول اصطفينا من عبادنا بمعنى لا يحفظ القرآن إلا من اصطفاه الله فمن الطبيعي أن أرفع إيدي إليه سبحانه وهو يحب هذا العمل يحب من عبدي أن يطلب حاجاته منه ادعوني أستجب لكم يرفع يديه ويقول اللهم اجعلني من خدام كتابك اللهم اجعلني من حفاظ كتابك اللهم اجعل صدري وعاء لكلامك اللهم اقبلني في حفاظ القرآن اللهم أطلق لساني بتلاوة القرآن اللهم أكرمني وبارك لي في ذاكرتي وأطلق لساني نطلب هذه الأمور من الله إذن الدعاء التكرار لابد من التكرار والثبات لكل إلى شأو العلا حركات ولكن قليل في الرجال ثبات والأمر الأول صدق التوجه الذي لا يصدق في التوجه إلى الله في حفظ القرآن لا يحفظه مهما كرر ومهما سمع بارك الله فيك بارك الله فيكم يا دكتور فضلت الدكتور حقيقة الإخوان في الكنترول يقولون الوقت انقضى سريعا فأنا وأخي الشيخ أشرف نطلب من فضيلتكم نطمع يا ريت نطمع ده طمع يعني الطمع في الخير مطلوب ان شاء الله ان حضرتك تعطينا لقاء اخر وعارفين ان ضيق وقت فضيلتكم في القاهره قليل جدا فهل تقبل ان حضرتك تكون معنا ايضا اليوم في برنامج روايه ورش في تمام الساعه 12 يعني حقيقة الشيخ أشرف عنده أسئلة كثيرة لسه وأنا ما تجاوزتش ربع الصفحة مش عايز أقول الصفحة الأولانية فهو ربع الصفحة وعارف ان الامه الان عندها الكثير والكثير من الاسئله، فهل تقبل هذا؟ والله يا سيدي يعني اخشى ان نمل السامعين يعني ساعتين في يوم واحد يعني شيء بتصور لعله يسبب الملل او السامه يعني يا سيدي. وانا ارى مثلي وانا في مصر كما يقول المثل الشعبي المصري ما تروحش تبيع الميه في حاره السقايه. لا لا ما قال هذا يعني علمي كله مصري وعلمي كله من هذه البلاد حفظها الله وحفظ أهلها من كل سوء. فيعني أستحي والله أن أنتم الذين تعلموننا وأنتم الذين الله يبارك فيكم يحفظكم. أنا عايز أقول لحضرتك أن الاتصالات كثيرة والأمة متشوقة إلى هذا اللقاء. طب أنا أقول بس حاجة بس دلوقتي بيبلغوني في كنترول أن الاتصالات والرسائل بيطلبوا استضافة فضيلتك تاني، يعني ده مش طلبنا احنا. خلاص ان شاء الله امتثالا امتثالا ان شاء الله نكون معكم بيوم ان شاء الله. هذا يسعدنا. الساعه الثانيه يعني بعد بعد قليل من بعض بعد ثلاث ساعات بعد ثلاث ساعات ان شاء الله في 8:12. وعايز اقول لهم ان شاء الله يتابعونا في 8:12 عشان في مفاجآت كثيره، فما يضيروش قناه الرحمه ويفضلوا متابعينا مع فضيله الدكتور في مفاجآت كثيره. تابعونا باذن الله تبارك وتعالى. سعدنا بوجود فضيله الدكتور معنا. هنقول بقى ايه في اللقاء الاول ونسعد به في اللقاء الثاني ولقاءات اخرى باذن الله تعالى. باسمكم نشكر فضيله الدكتور ايمن رشدي سويد على تفضله استغفر الله بوجوده معنا وتفضله بموافقته انه يبقى معنا كمان في حلقه الله يبارك اخرى. فيكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.